انا اكتر من الدنيا انا بحبك وغيرك انت ماليش. انا لو تبعد ثانية انا بعدك حبيبي صعب اعيش. انا اكتر من الدنيا انا بحبك وغيرك انت ماليش. انا لو تبعد ثانية انا بعدك حبيبي صعب اعيش. اللي ما عشتش يوم من